يبغض الوقت انت مجرى يحوجني في السن يكرد من الزلحارة يبيد معونا يبغض الوقت انت مجرى يحوجني في السن يكرد من الزلحارة يبيد معونا بابا سيتشل غف ميسيس ناشي دي سعام يتصطف صدام ضيق سيدي تيزي الغدام بابا سيتشل غف ميسيس ناشي دي سعام يتصطف صدام ضيق سيدي تيزي الغدام الخالة تهكي متان يتوي خدم نيثت يوعر يطي جنتي غلتن رهكي ثت تزرت تقلب الغلام وكنا تسترون يتج الحبة كرفة ونار ذي سوم ما يلد الخدمة تكفى مرداد عيون سرس برد غلكان ونبول عيون يبغض الوقت نلفتنا يحواج انتي الساس يكرد من الزول حارة تبغض النوباس يبغض الوقت نلفتنا يحواج انتي الساس يكرد من الزول حارة تبغض النوباس بابا سغس يقبر ولي سير غير دخل ما ديمس تجرح لني سغس تزور العقل بابا سغس يقبر ولي سير غير دخل ما ذي الناس تجرح لاني صغص تزور العقل الفتن عون هكي مثل تصرصص ذي البارود الرئب شكل غفتاية تسقع ذا فوض الفاس تسريج تاكو ذا ركابي وعودي ويس غرد الفير وردي تنقل بيصغر ليديس لكن دي سوالي ملحب بلاك تراجون يسالي زندي يتروسو مبول عيون عد الوقت نلفتنا يقراد وغيديث باباس يضغوا سيور جاي صبر كان سلحيث يعد الوقت نلفتنا يقراد وغيديث باباس يضغوا سيور جاي صبر كان سلحيث يما سيقوني نتويسي ثمي المدهي في الاليم غرصة نتسي ذدوني تيسي تتواليم يما سيقوني نتويسي ثمي المدهي في الاليم غرصة نتسي ذدوني في سيثة والين يفلالي دسوع وذي وسيراتي لين يطيش غفو بشكي غيسي يا المريم السادة سعدي بوسان تيتساسم الوالدين يسيتي رجان سند دولا في ربزك ويدي ديوسا في الاسحكون تسر صدنا ذي تفكون ابو العيون سام طلع من حوزات سيم كل في غمر دي الحارة الشبح يتسلفات وغنت تثيري نسام طلع من حوزات سيم كل في غمر دي الحارة الشبح يتسلفات يفغى طلع مسقولة ونسو فغيت الهنام يا الحارة سينفقى ونثبت بالصيفة يفغى طلع مسقولة ونسو فغيت الهنام يا الحراسي نبكى ونفرد الصيفة كلا من زب خامي نكواسا عطا صيح نسالم ثبني تمثم باباك في الفرح تلقي من فرحي نمس يماك تصق مدبز يحلى وليس لحبابك يوم غني قيمة ذاك زهور سرس برد غالي كانون أبو العيون